الأستاذ محمد منصور، وشاكرين له تلبية دعوتنا له، وبنسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتك، أن يكون كل خطوة خطاها للمجيء إلى مدرستنا تكون له في ميزان حسناته يوم القيامة إن شاء الله. النهاردة هو معنا في محاضرة بعنوان التغيير وأسباب النجاح، فإن شاء الله بإذن الله يتفضل مشكورا للقائد المحاضرة. تفضل يا أستاذ. الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وبعد، إن شاء الله نتكلم النهارده عن التغيير وأسرار النجاح. قبل ما أبدأ، أنا متعود في المحاضرات بتاعتي اللي أناقش، ما ينفعش أتكلم لوحدي. حد عنده استعداد للمناقشة؟ اللي عنده استعداد يرفع إيده. إحنا النهارده هنتغير، إحنا بنقول النهارده التغيير وأسرار الإيه؟ النجاح. خلاص؟ يبقى يجب إن يكون في تغيير. اول حاجه نبدأ النهارده ان احنا نحاول قضيه ان احنا بنؤسسها مثال التغيير، ان لازم يكون عندك اسباب التغيير ومبررات التغيير عشان نقدر نغير بفضل الله. طيب، حد عنده مشكله عاوز يعالجها في حياته الخاصه والعامه؟ طيب، في عوائق معينه ممكن الانسان يصطدم بها في حياته عاوز يغيرها؟ حاسس بملل، حاسس بإحباط أحياناً؟ طبعاً دي أكيد، صح؟ بيحصل لكم؟ طب في مشكلة حد عاوز يناقشها معانا النهاردة؟ مشكلة خاصة بالمدرسة، مشكلة خاصة بالأمور العامة والخاصة بحياته؟ إن شاء الله بفضل الله تعالى هنتكلم. أنا حاسس كده إن أنتم مش متعودين على التغيير، بس النهاردة هنبدأ بإذن الله تعالى. حد عاوز يناقش أي مشكلة معينة؟ طيب، البنات معلوم مشاكل كثيره، بس من مش عارف السنين الظاهر. بدايه عاوز اتحدث الان على طرق الاستيعاب عشان يكون لنا واضحين. عندنا ثلاث طرق الاستيعاب: السماع والاستماع والانصات. السماع، لو انا كده بتكلم معاك في موضوع معين او بتكلم مع الشباب اللي ورا دول، العدد كبير. اول حاجه عندنا السماع، ثم الاستماع، ثم الايه؟ الانصات. ثلاث طرق. طيب، انا وانا بتكلم معاك في موضوع معين كده وانت مشغول قاعده بتعمل كده يا شباب، ده اسمه الاستماع. السماع اسمه ايه؟ السماع. ممكن تسمع بعض الكلام، ممكن ايه تتركي بعض، ثم بعد ذلك اذا سالت قلت لك لو سمحت بس خليكي معايا استمعي معايا كده شويه، ده في موضوع معين يجب ان انت تعرفيه. ايه هو؟ بدات تنتقلي من السماع للايه؟ للاستماع. خلاص؟ ثم بعد ذلك حينما اتحدث معك واقول ده المعلمه النهارده اتكلمت عليك وقالت كذا وكذا وكذا وكذا، انتقل الكلام للايه؟ للانصات. يبقى احنا عندنا ثلاث طرق للايه؟ للتلقي: السماع والاستماع والانصات. سيبك من السماع خالص، خلينا في الاستماع والايه؟ والإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واذا قرئ القران فايه؟ فاستمع. فهل تسمعوا؟ ماشي. فهل ايه؟ فاستمعوا له ايه؟ وانصتوا. يعني ان قضيه الاستماع والايه؟ والانصات هي دي القضيه اللي احنا بنؤسسها فين؟ المفترض في موضوع التلقي. ولذلك انا اؤكد دائما، اي مدرس يجي لكم في الفصل يعني بيكون عندكم الحاستين دول، حاسه الاستماع وحاسه الايه؟ الانصات. مشكلتنا الرئيسيه اللي احنا بنعاني منها في قضيه السماع، احيانا تكون مشغوله يا صاحبتك كل شويه تكلميها كده بيضيع منك معلومات كبيره جدا، خلاص؟ فاذا خلينا النهارده نكون عندنا مهاره اسمها مهاره الايه؟ الاستماع ومهاره الايه؟ الانصات. يا شباب يا شبات يا طالبات، خلينا مع بعض النهارده نكون فكره جديده. النهارده ان شاء الله ناويين نتغير كلنا باذن الله تعالى، واي واحد عنده مشكله وعوائق للتغيير نحاول نناقشها مع بعض. ماشي؟ فالنهارده ان شاء الله نبدا بالايه؟ بالتغيير واسباب النجاح. فخلينا في موضوع الاستماع والايه؟ بالانصات. ماشي يا طالبات؟ يا شباب يا اللي ورا. التغيير طبيعه انسانيه. يعني انت طبيعتك ان انت تتغير، صح؟ طبيعه الانسان هو يتغير. بص كده للسما فوق، السحاب بيتغير ولا لا؟ بيتغير ولا لا؟ بيتغير، صح؟ لو نظرتي واقف على شط البحر كده بتشوف الموج بيتغير، صح؟ في حاجه اسمها شهيق وزفير، صح؟ بيتغير كده. حتى ان الايمان يزيد وينقص. خليكم معايا، اي صوت خارجي الله يبارك فيكم خليكم. خلينا النهارده نكون المهاره دي، حتى لو في اصوات خارجيه خلينا ايه؟ نستمع. حتى ان الايمان بيزيد وينقص. الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالايه؟ بالمعصيه. لو انت متعوده دايما على انك ايه؟ تصلي في مواعيد الصلاه وتعمل الخير دائما يا شباب، ودائما كن حريص على الخير دائما، شيء طبيعي الايمان بيزيد بتاعك بايه؟ بيزيد. اذا بيتغير الايمان يزيد وايه؟ وينقص يتغير. اذا الامور المحيطه بنا كلنا بتتغير، سبحان الملك العظيم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وتغيير القناعات. انا اسس النهارده قضيه معينه ان انا احاول بقدر المستطاع اغير قناعاتك النهارده في الاشياء السلبيه احولها لايجابيه، احول القناعات من سلبيه لايه؟ إيجابي. نسبة القناعات السلبية اللي عندك ممكن توصل ل 80%. تمام؟ هنحاول نغيرها النهارده بفضل الله عز وجل ونوصلها لمرحلة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم وتغيير الإيه؟ القناعات. خليكم معايا. منذ بناء الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يغير القناعات. ولم يغير السلوكيات. أولاً ولكن بدأ بتغيير الإيه؟ القناعات. أول ما المسلمين، أول ما الصحابة أسلموا وعمر بن الخطاب أسلم معهم، كان من السهل أن يقول لعمر بن الخطاب اذهب وكسر الإيه؟ الأصنام. ولكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن القضية عنده تغيير القناعات. نفس الصحابة الذين كانوا يعبدون الأصنام هم أنفسهم الذين إيه؟ كسروا الأصنام فين؟ في فتح مكة. شفت المسألة؟ بيغير السبب مش واحد. نعم. أي نعم. فإذا تغيير القناعة، أنا النهارده عاوز أغير القناعة اللي عندك، أنت لازم تكون إيجابية، إيجابية في إيه؟ لابد أن تدركي أن هناك أمور سلبية ممكن تعوقك في حياتك. إيه هي الأمور السلبية؟ إن شاء الله نتكلم فيها دلوقتي، ولكن النهارده نبدأ صفحة جديدة في حياتنا بفضل الله عز وجل. يبقى إذا لازم أنت تغير القناعة. القناعة اللي جواك السلبية دي لازم تغيرها لإيه؟ لإيجابية. تمام؟ مصاحبة أصحاب الهمم. دايما كده الشباب اللي ورا دول خليكم معايا، بتلعب تنس؟ بتلعبوا تنس؟ تنس انتم؟ مش حد بيلعب تنس فيكم؟ حد بيلعب تنس يا شباب؟ ولا واحد؟ بارك الله فيك. طيب عموما اي حد بيلعب مثلا تنس وغير ذلك، دايما كده يحرص على انه يلعب مع مين؟ يلعب مع مين؟ مع مستواه افضل. ليه؟ عشان ايه؟ يبتدي يرفعه. تخيل بقى بتلعب مع مستوى اقل، بيعمل فيك ايه؟ بيقلل من مستواه، صح ولا مش صح يا بنات؟ فاذا المساله هنا ان انت لابد ان انت تصاحبي اصحاب الهمة. لابد ان انت ترتكزي مع صاحبه هم عاليه عشان تاخدك لفوق. تخيل واحده بقى بتقول لك كل ما تيجي تقول لك طب عاوز اذاكر، تقول لك ايه؟ انت فاضيه دلوقتي، انت ما عندك كل شويه مذاكره، خليك يا نفسي نشوف الموضوع تاني. وغير ذلك بتقلل من ايه؟ من همتك العاليه اللي بتحاول ايه؟ ففي الحاله دي تعمل ايه بقى؟ تتركيها، ولا بد ان تصاحبي اصحاب الهمه الى عدل. فاذا ان شاء الله بقدر الله تعالى نحول النهارده تغيير ده الى تغيير ايجابي. تغيير لابد ان هو يتغير الى ان يكون تغييرا ايجابيا يوصلنا بفضل الله عز وجل الى النجاح المطلوب واسرار النجاح. ايه هي التنميه البشريه اصلا؟ التنميه البشريه هي تطوير الذات. تطوير الذات يعني لابد ان تكون لك قدرات مختلفه تطويريه. ما ينفعش الجانب النمطي والتقليدي اللي في حياتنا ده دايما كده متعودين ندخل المدرسه ونقعد في الفصل ونخلص الحصه ونخرج ونروح البيت. نفس الجانب النمطي الحياتي الطبيعي ده. طبيعي ان احنا نغيره في حياتنا لابد ان يكون لك عليه نظره ايجابيه. بعد ذلك بفضل الله عز وجل ممكن انت تستخدمي الايه؟ القناعات الايجابيه للتغيير للتجريب. دايما كده لما نيجي نناقش بعض البنات وبعض الشباب يقولوا لنا يا استاذ محمد كل يوم احنا من ليه؟ احنا عندنا احباط نفسي. احنا احنا احنا احنا احنا حاول انت تبدا قناعتك في ذاتك. بص القناعه بتصل لايه؟ انت كل يوم تقول في نفسك ايه؟ انا كل يوم كل يوم كل يوم. تمام؟ بيصل لمرحله ان العقل الباطن بياخد منك الفكره دي فيؤسسها لافعال. بمعنى لما اجي اقول لك والله انت كل يوم تقول في نفسك انا كل يوم هروح انا بكره مثلا حصه الرياضه. صح؟ انا جبت على الجرح باين عليها. بكره مثلا حصه الرياضه. خلاص؟ كل يوم تقول في نفسك ايه؟ انا بكره حصه الرياضه. كل يوم تقول في نفسك انا بكره حصه الرياضه. اصبحت الموضوع بالنسبه لك ايه؟ قناعه. العقل الباطن بيقوم واخدها منك بقى تصبح عندك قناعه. ما عندكش اسباب للنجاح. المشكله بقت عندك انت. المشكله بقت في مشكله فيك انت مش مشكله الرياضه ولا مدرس الرياضه. شيء طبيعي احنا بنطالب المدرسين والمدرسات بالتحفيز وتنشيط الاطفال والشباب والطالب والطالبات. لا بد منه. كان في قصه سريعه كده اقولها لكم. كان في طالب يكره الرياضه في الثانويه العامه وكان المشكله عنده في الرياضه. فالمدرس بدا يتعامل معاه مساله التحفيز والتنشيط ودي من اسباب التغيير. فكتب مساله على السكوره قال ايه؟ افضل طالب النهارده ان شاء الله يطلع ايه؟ يجاوب على السؤال ده وبدا يحفزه وينشطه بفضل الله عز وجل. مع العلم ان الطالب ده كان يكره الحصه دي، كان يكرهها كرها شديدا. اصبح عنده جانب التحفيز والتنشيط كونه عنده، غير القناعه بتاعته بفضل الله عز وجل. طلع الطالب ده على السبوره وبدا بفضل الله عز وجل يغير القناعه اللي عنده دي في مساله ايه؟ من سلبيه لايجابيه. وبدا يحل في السؤال ده. تمام؟ خليكم معايا. على فكره يعني اتمنى التركيز عشان بس ايه نربط الامور ببعضها ببعض. طب افتحي لو سمحت. فبدا يغير القناعه اللي عنده من سلبيه ايه بنات لايجابيه. ربنا يبارك فيك. ماشي؟ فحاول يساعده. استثمر في طاقته الداخليه الكامنه دي مساله التحفيز ولا ايه؟ التنشيط الداخلي ده. بفضل الله عز وجل الولد في نفس السنه اخذ الاول على في الرياضيات. الغريب والعجيب في الامر الماجستير والدكتوراه بتاعته كانت في الرياضيات بفضل الله عز وجل. اذا التغيير والتحفيز ده امور بتبقى ايه؟ بتبقى امور للاسف اما تكون سلبيه ودي طبعا في ناس كتير جدا بيعاني منها او تكون ايه؟ ايجابيه. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا كان بيروح في الصحابه على ايه؟ خليكم معايا على ايه؟ ها؟ تغيير القناعات وليس تغيير السلوكيات اولا. لو ضربنا مثال، لو عندك طفل كده عندك مثلا في البيت سواء اخوك الصغير او غير ذلك او ابنك وبدات تقول له ايه؟ لما تلاقي ورقه في على الارض حطها في سله المهملات. وصلت كده؟ دي تغيير سلوك ولا تغيير قناعه؟ سلوك. الله يبارك فيك. تغيير ايه؟ سلوك. طب تعالوا بقى نستثمر تغيير الموضوع ده في تغيير القناعات. طيب يا عبد الرحمن تعالى لما تيجي ان شاء الله لما تلاقي ورقه ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق إيه؟ صدقة. أنت إن شاء الله يبقى عندك حصالة فيها إيه؟ الحصالة دي فيها حسنات إن شاء الله بقدر الله تعالى. أنت مش بتحط فلوس في الحصالة بتاعتك عشان تجيب نفسك هدية، لا، إحنا عاوزين النهاردة هنحط النهاردة في حصالتك حسنات، يبقى عندك حصالة عشان ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الإيه؟ الجنة. إذا تغيير القناعة بالك كل ما يلاقي مثلا حجر طوب في الشارع ولا يلاقي أي ورقة وغير ذلك يبتدي يغيرها. يبتدي يشيلها من يحطها في المكان. بقى عنده حته الايه؟ القناعه الداخليه لكل ما يعمل الحدث ده كل ما يعمل امر ده يكون عنده ايه؟ حسنات بفضل الله عز وجل. اذا تغيير القناعات. طيب الشباب لو تلاحظوا ان معظم الناس اللي مثلا الشباب ربنا يعافينا ويعافيكم معافي المسلمين. الشباب اللي هم في كبير شويه اللي هو مثلا بيشرب السجاير عنده قناعه داخليه السجاير دي بتحاول تغير من ايه؟ بتحاول تبعده عن مشاكل معينه. هذه القناعه وصلت العقل الباطن اصبح عنده الجانب ده هو بقى جانب سلبي. بقى جانب ايه؟ سلبي. لا احنا عاوزين نغيره ايجابي. تخيل مثلا تغير ايجابي في موضوع زي ده يحصل ايه؟ لا السجاير دي محرمه شرعا. طيب ايجابي. السجاير ده بتهدم الرئتين وتدمر الجسم وغير ذلك من الامور. اذا الامور دي يا اخوان يهم قوي يكون عندك قناعه داخليه هي دي اللي بتحركك. القوه الداخليه اللي جواك هي دي اللي بتحركك. القوه الكامنه اللي جواك اللي تجعلك بفضل الله عز وجل ناجحه، تجعلك بفضل الله عز وجل ناجح، تجعلك بفضل الله عز وجل دائما حريص على النجاح، كن الافضل دائما. حاول تحرك العملاق الداخلي الذي في داخلك. دائما كن حريص على ان تكون ايجابيا، لا تكون سلبيا ابدا. ولو وجدت امر معين سلبي حاول انت بقدر المستطاع، ولو في عوائق في طبيعه الانسان لابد ان يعاني في حياته الخاصه والعامه في عوائق. فلا بد ان انت ترجع مره اخرى لكي تلجا الى الله سبحانه وتعالى وتستعين بالله سبحانه وتعالى لمعالجه هذه العوائق، بس دائما كن ايه؟ ايجابيا في تعاملك مع المشكلات بفضل الله عز وجل. ايه المؤثرات الخارجيه اللي ممكن الانسان يجدها في حياته؟ ايه المؤثر الخارجي؟ اول مؤثر عندك ان انت بيغيرك الاب والام. صح؟ الدليل فابواه يهودانه او حافظين الحديث ده؟ حديث صحيح. فابواه يهودانه او ينصرانه او يغير فيك بيغير نعم. الام والاب بتغير في الولد، صح؟ اما سلبا او ايجابا. ممكن الام مثلا تكون جانب ايجابي في حياه الولد وممكن تكون جانب سلبي. اديسون المخترع للمصباح الكهربائي هذا الرجل اخترع المصباح الكهربائي في 1000 تجربه. امه كان من كثر الاسئله، وعلى ذلك انا بقول دائما انا بقول لكم حاولوا بقدر المستطاع تسالوا. السؤال معناه ان انت عندك درجه ذكاء عاليه، مش معناه ان انت اقل، لا بالعكس. كلما اسئلتك تكون كتير دليل على انك عاوزه تفهمي تعرفي. اوعى تستحي من السؤال. الذي يضيع العلم اثنين حاجتين، الحياه والكذب. دايما كده لما تلاقي نفسك عاوزه تعرفي معلومه اسالي المدرس بتاعك. احرص على ذلك. دايما تسالي. فمن كثر ما كان بيسال اديسون الله يبارك فيك. من كثر ما كان بيسال اديسون هو ايه؟ كان صغيرا المدرسين بتوعه يعني تعبوا منه من كثر الاسئله. فامه علمته في البيت. المهم بعد ما وصل لمرحله معينه من الاختراع فاخترع المصباح الكهربائي في 1000 تجربه. الغريب في الامر والعجيب 999 تجربه كانت تجارب التعليم. ثم بعد ذلك فضل عز وجل نجح في 1000. فسئل لقد فشلت في 999 تجربه ونجحت في 1000. فقال انني تعلمت في 999 تجربه ونجحت في 1000. شفت الكلمه بعدين؟ إذا الإنسان بيتعلم من الإيه؟ من أخطائه. الإنسان بيتعلم، دي اسمه مش خطأ، لا هو يصل المقاصد. فهل أنا أنت بالنسبة لك بفضل الله عز وجل عليك يجب أن أنت دائما تكون إيه؟ على استعداد للسؤال. فإذا الأبوات الأب والأم بيؤثر في شخصية الطفل ولا لا؟ بيؤثر. بيؤثر في شخصية الطالب ولا لا؟ أنت دائما كده تلاقيك مرتبط أبوك وأبوك في أمور معينة. دائما بتحاول بقدر المستطاع أن أنت تاخذ منهم بعض الأشياء، بتؤثر. الام والاب يؤثروا، ما فيش شك في كده. طيب ايه الشيء الثاني؟ البيئه. البيئه بتؤثر. الرجل الذي قتل 100 حديث صحيح. الرجل الذي قتل 100 نفس قال له العالم اذهب الى قريه كذا وكذا وكذا فان بها اناس صالحون. تمام؟ اذا هي التغيير من البيئه. البيئه الغير صالحه الى البيئه الايه؟ الصالح. التغيير من البيئة الغير صالحة إلى البيئة الإيه؟ الصالحة. إذا إحنا عندنا حاجتين بيغيروا فيك الآن، إيه هي؟ ها؟ الأب والأم وبعدين البيئة. ثالثا الصاحب، ودي طبعا إيه نحطها في الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الصاحب ساحب وقل لي من تصاحب اقول لك من انت. قضية احنا يعني يجب ان يكون ايه؟ نكون مدركينها وعارفينها كويس جدا عشان نبتدي نعالج. دائما لا نحب ان نواجه المشاكل، ولكن ده قضية لابد كل واحد مؤتمن على اولاده. فيجب ان يدرك كويس جدا ان هو كيف يختار لهم الصاحب. دي قضية صعبة؟ مش قضية صعبة لحاجة. لازم تتفقد الصاحب. انا هسأل سؤال للشباب اللي ورا دول لو سمحت. اللاعب على الباب كده، ايوه نعم انت. انت بتختار صاحبك ولا انت الطريقه بالنسبه لك عشوائيه يعني اي حد وخلاص؟ عشوائيه. انا هضرب ايه الصدفه دي؟ نعم نعم معينه سعد. يعني انت بتختارها بطريقه فيها نوع من انواع التدقيق احيانا. طيب حد تاني يا بنات؟ ولا زي ما بيبقوا كده اللي جنبك في التخته واللي جنبك في الكرسي اللي جنبك خلاص. حد بيدقق فعلا في اختيار الصاحب ولا المساله بالنسبه لكم كده؟ ليش عاوز اناقش؟ مش متعودين على كده. طيب اذا لابد من الايه؟ احنا عندنا ثلاث امور. اخر حاجه عندنا زي ما قلت لك كده زي ما قلت الصاحب. والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يصاحب. فلينظر احدكم من يخالف. قضيه مهمه جدا. خلينا ننظر كده نظره ايجابيه مسلمين، نظرة إيجابية يا بنات، نظرة إيجابية يا شباب. لو أنا جبت لك كده مثلا كوب من الماء نصفه ممتلئ، نصفه ممتلئ. لو سمحت يا شباب، لو شفت كوب نصفه ممتلئ تقول إيه؟ لو شفت كوب كده نصفه فيه مية تقول إيه؟ لو واحد قال لك لو سمحت وصف لي الكوب ده، أنا المفترض أرسمه يعني أصبر بس يلا. ما فيش وقت. اتفضل هتقول ايه؟ ها؟ جوزة يا شباب مش متعودين عليه. بص في كوباية المية فيها ايه؟ نص كوباية مية ممتلئ ولا طيب ممكن نقول نص كوب فارغ؟ ممكن؟ لا لا ليه؟ لأن هو مش حالتين، لا هو فارغ ولا هو ممتلئ. هو نصف ممتلئ ماشي، هو نصف ممتلئ. يعني ممكن اقول نصف الكوب فارغ؟ اه يعني ممكن؟ اه ممكن. صحيح. طيب ممكن اقول نصف الكوب ممتلئ؟ اه. طيب خدوا بقى الصدمه دي. اللي بيقول لي نصف الكوب ممتلئ دي نظرته ايجابيه. واللي بيقول نصف الكوب فارغ يبقى دي نظرته ايه؟ سلبيه. طيب هذا الكوب سلبي. لو واحد جه ما بيشوفوش مثلا احيانا واحد يدخل المدرسه يقول المدرسه دي كلها فاشله على بعضها؟ كتير كتير صح؟ ده دي نظرة سلبية ولا إيجابية طيب؟ سلبية. طيب خلينا نحدد المشكلة اللي هو بيعاني منها الأخ اللي جاي من بره ده وليه الأمر اللي جاي. هنحدد يقول لي ده أقول له إيه لو أنا فشته يعني؟ طب يا حاج بس لو سمحت قول لي إيه المشكلة؟ أقول لي ابني أقول لك فين؟ في الفصل عند مين؟ عند الأستاذ. خلينا نحدد حددنا المشكلة الآن. يعني ابنه في الفصل أدي واحد. هنروح الفصل خلاص بدأ الخروج. خلاص بقى مرنا على الفصول كلها وبدانا نحدد المشكله فين؟ في فصل معين. حددنا المشكله عند مين؟ عند مدرس معين. حددنا المشكله عند طالب معين. بدانا نحدد المشكله في المشكله اللي عند الطالب دي في جزئيه معينه. طب ابني والله الاستاذ امبارح خد منه القلم وما رجعهوش تاني. بدات المشكله تتحول لمشكله صغيره. معايا؟ اذا قضيه النظره السلبيه دي والنظره الايجابيه للاسف احنا بنعاني بنعاني منها على سبيل ثقافة. ثقافة المجتمع المصري للأسف ثقافة فيها خلل متعبة. نظرة النظرة السلبية والنظرة الإيه؟ الإيجابية. أحيانا مثلا وصاحبتك مثلا لو في زميلتين مع بعض يقول له إيه؟ يقول لك إيه أنا ما أتشاركش معاك. ليه؟ لأنك والله العظيم أنا صراحة صراحة مش مستريحاني. طب قولي بس مش مستريحاني ليه؟ في إيه؟ في أي جزئية؟ عشان ببتلي عليك. انصحيني. حاولي تعالجي معايا المشكلة من باب النصيحة. أنا أختك في الله. انصحيني فيها غير ذلك لا يعني مش وخلاص. اذا القضيه هنا نظره ايه؟ نظره سلبيه. خلينا نبتعد نغير القناه نغير قناعتك للنظره السلبيه دي ونحاول نحددها بفضل عز وجل في الاطار الايه؟ الايجابي اللي احنا بنؤسسه. القوه لديك انت. انت داخلك العملاق الداخلي ممكن يغير هذه الامور بفضل الله عز وجل. استعيني بالله سبحانه وتعالى. الفكرة الإيجابية تتكرر حتى تصبح أفعالا، وكذلك الفكرة السلبية تتكرر حتى تصبح إيه؟ أفعالا. خلينا نحدد المسألة. لو أنت قلت في نفسك دلوقتي أنا ما أقدرش إنني أدخل الامتحان ده وأجيب مثلا درجة 95% أو 98%. انت جواك دي هذا الموضوع ده جواك، انت اصبحت فكره بالنسبه لك لست قادره عليه. يعني مثلا لو فرضنا جدلا انت مثلا عندك مشكله معينه في ماده من المواد مثلا، يعني داخلك بيقول لك ان انت هتفضل المشكله دي متعلقه معاك لحد ما توصل للثانوي والكليه. المشكله دي دايما انتوا عارفين الموضوع يا بنات يا شباب، الموضوع باختصار ان انت اسست في نفسك المساله دي. كل انسان قادر على تخطي المشكله، بس اهم حاجه يكون عنده قناعه في التخطي ده. اقعد مع نفسك كده وفي نفسك انا قادر على التخطي، انا فضل عز وجل عقلي ليس اقل من عقل الاخ ده الشباب ده ولا زميلي ده وغيره ده. اشمعنى هو فضل عز وجل قادر على ذلك وانا لست قادر؟ طبعا في واحد يجي يقول لي يا استاذ محمد دي مواهب وقدرات، اقول لك لا، هي مساله قناعات. انت قادر على انك تخطي هذه المساله، وقادر على ان انت كل اللي وصلوا لارقام خياليه في مساله عبور المانش، عارفين عبور المانش والسباحه وغير ذلك والامور دي، قالوا نفس الكلمه التي ذكرت الان، انا لست قادرا، ولكن بفضل الله عز وجل حينما كان قادرا اصبحت هي هو ايه بالنسبه له صوره معينه، صوره ايجابيه اللي عاوزين نحققها بفضل الله عز وجل. اذا الفكره الايجابيه تتكرر حتى تصبح ايه افعالا، هتبتدي تتحرك في نفسك الشيء الايجابي ده، والعكس ممكن تتحرك في نفسك الشيء السلبي. ما مسلمين يا شباب يا اللي ورا خليكم معانا، انا مش هسيبكم النهارده، ما هو النهارده لن ينجح خلاص. ربنا يبارك فيك. ثقافة التغيير والتعبير بنعاني منها حاليا حتى في الان في الوسط، احنا بنعاني ان احنا في المشكله الرئيسيه اللي احنا بنعاني منها ثقافة التعبير، واللي هي مقاله في ليا مقاله بخصوص هذا العنوان. احنا بنعاني من المشكلات اللي احنا بنعاني منها في مصر الان من ثقافه التعبير وثقافه التغيير. بابا مبارك وماما السودان متعودين منذ حوالي 30 سنه بابا مبارك وماما ايه، مفيش تغيير معايا، اتعودنا على ان لو حصل تغيير فانا رجل هيحصل ايه مشكله. ولذلك احنا لا نعاني، احنا بنعاني الان من ثقافه الايه التغيير، ما غيرناش بعد 5 سنوات ما تغيرش الراجل ده، فاصبح عندنا 30 سنه، فلما جينا نغير حصل ايه؟ حصل مشكله. ملاحظين المساله دي يا اخوات؟ فاذا مساله التغيير، طيب التعبير، احنا اتعودنا على ان نكون في حريه، ولذلك بسالكم الوقت انتم ما تعودتوش على انكم تناقشوا، ما تعودتوش على انكم ايه؟ تناقشوا، ما تعودتوش على ان انت يبقى عندك حريه للنقاش. اللي انت فعلا الفضل عز وجل تطلع الايه؟ العملاق الداخلي اللي جواكي اللي انت تناقشي. ما تعودتش على كده. طبعا انا اؤكد ان في بعض البنات عندهم حياة، احنا لا نقلل من ذلك، ولكن النقاش اللي يوصل بفضل الله عز وجل النجاح اللي احنا عاوزينه دي ان شاء الله ما فيش فيه حاجه. ناقشي وحاول تعرف من مدرسك، ما تمشيش. تعرفين مشكله الدروس الخصوصيه اللي احنا بنعاني منها دي؟ لو احنا النهارده حلينا الاشكال ده النهارده انا خايف المدرسين بتوع الدروس الخصوصيه يضربوني النهارده. انا غير لو غيرنا القناعه بتاعتنا الداخليه دي بفضل الله عز وجل مفيش ولا بنت من الحمد لله اللي هم قليلين، هو المدرسه كل دي؟ طيب. مش هي جزء من المدرسه الحمد لله. جزء من المدرسه الحمد لله. خلوكم بس نحاول نحل المشكله دي عندنا. النهارده مش ولا واحد فيكم هتاخد درس. ممكن من النهارده. خلي عندك قناعه ان انت ممكن تقدر تفهم ازاي المساله دي. المدرس يا استاذ محمد ما بيديناش الامكانيات الكافيه في الفصل. اساليه. افهمي. حاولي تسالي مره واثنين وثلاثه وعشره. ما تخليش يخرج من الفصل لما تسأليه. مرة واثنين وثلاثة، إيه المشكلة؟ حد يمتنع من السؤال؟ حد في مدرس عندكم عفوا يعني طبعا أنا بحاول لله. حد يمتنع من إنك لو سألتيه يجاوبك؟ لا، إذا المشكلة عندك أنت، مش مشكلة في الدرس الخصوصي الآن، ولا مشكلة، المشكلة عندك. أنت اتعودت على إنك في درس خصوصي. في درس خصوصي هنروح ناخده هنفهم من كلامك. المشكلة القناعة بقت جواك أنت الآن، بقت جواك. تقول يلا اما تخلص الايه؟ اما يخلص الحصه ثم بعد ذلك تروح الدرس الخصوصي والدك للاسف انتوا عارفين طبعا الاقتصاد بتاع البيوت عامل ازاي من الدروس الخصوصي. اذا المشكله الرئيسيه فيك انت، قناعتك الداخليه ان انت هتروح تفهم من خلال الدرس الخصوصي واصبحت ثقافه. اصبحت ثقافه احنا بنعاني منها كلنا. طيب النهارده ان شاء الله بفضل الله تعالى حاولي تسالي وتفهمي وتدركي، حاولي تستوعبي بفضل الله عز وجل. بعد اذن استاذ محمد، القناعة الداخلية هل بتعتمد على الثقة بالنفس؟ ما احنا هنتكلم في الموضوع ده، هنتكلم ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. لو انا جيت مثلا بمناسبه الكلام حول الثقه واللي انا استخدم معاك اساليب للايه؟ لرفع قناعتك الايجابيه. وسالت سؤال للامهات اللي موجودين يعني معك. لو في مثلا ابنك جالك وقال لك ايه؟ انا وصلت مثلا في امتحان اخر الشهر وجالك كده. ردود فعلك ايه؟ هتعبيه صح؟ خلينا واقعيين. هتقولوا له ايه؟ هتقولوا له تعرفين طبعا. يعني على طول بتدور على اي حاجه تستخدميها. ماشي؟ طيب نقول الصوره دي ايجابيه ام سلبيه؟ خلينا واقعيين سلبيه صح؟ طب تعالي تخيلي مثلا الطفل مثلا جاي لك وهو جاي حزين. شوف الحوار، يبدو انك حزينا يا بني. هو كذلك يعني. انا لو سالته يبدو انك حزينا يا بني. فرد الطفل علي مثلا ولا الطالب هو كذلك يا يعني. ايه اللي انا عملته؟ اللي انا شاركته في المشكله. شاركته في المشكله اللي هو بيعاني منها. مجرد المشاركه في المشكله يبتدي فضل الله عز وجل يدور على حلول نعالج بها المشكله. انتوا متخيلين المعنى اللي عم اقصده؟ يبدو انك حزينا يا بني. هو كذلك يا يعني. شفت اللفظ ده؟ يعني مجرد انت بتقول انت حزين يا بني؟ اه نعم حزينين والله. مجرد ان يقول انا حزين وغير ذلك بفضل الله عز وجل انت دخلت معاه في اطار المشكله هو هيحس بها بالدفء والاحتضان التربوي اللي احنا محتاجينه من فضلك. ستيفن كوفي نعم لو هو مقصر بيتعمل اسلوب ثاني لمساله رفع القناعات وغير ذلك ولكن انا يهمني الان الاحتواء ونغير الثقافه المتواجده يعني لا عفوا احنا مشكلتنا الرئيسيه على فكره اللي احنا بنعاني منها الان اللي احنا لم نبدا حتى نجني. احنا ثقافتنا متعوده طبعا انا طبعا لو جت ناقشت في المساله دي وهنخرج على الموضوع اللي احنا بدانا تربيه اولادنا بمساله الايه؟ ثقافه الضرب. طبعا انا العقاب وطبعا المسائل دي على فكره لو دخلت فيها دلوقتي بفضل الله عز وجل هي فيها محاضره مساله الضرب ليس وسيله تربويه في المراحل السنيه المختلفه. ماشي؟ ولكن انا بتكلم على ان ثقافه خليك معايا مهندس خليك معايا انت معايا؟ فاذا احنا متعودين على ثقافه معينه احنا بنجني في مرحلة الان. خلينا نكون ايجابيين في احتواء الايه؟ اولادنا اولاد المسلمين بفضل الله عز وجل. ستيفن كوفي هذا رجل عالم جاءه رجل فقال له ايه؟ ان ابني لا يفهمني ولا يريد ان يستمع الي. قال اعد علي ما قلته. قال أقول لك إن ابني لا يفهمني ولا يريد أن يستمع إلي. قال أعد علي ما قلته. قال إن أقول لك إن ابني لا يفهمني ولا يريد أن يستمع إلي. قال دعني أرتب ما قلته. قال أقول لك يا أخي إن ابني لا يريد أن يفهمني ولا يريد أن يستمع إلي. فقال له أعتقد لكي تفهم شخص تحتاج إلى سماعه. صدمة للرجل. الاب جاي بيقول له ان ابني مش عاوز يستمع الي، المفترض مين اللي يستمع؟ الاب. عشان اقدر افهمك لازم اجيب ابني ده او افهم الطالب ده لازم اقول له تعالى يا عبد الرحمن، تعالى يا محمد، تعالى يا عائشه، قولي لي ايه المشكله اللي عندي؟ وابتدي استمع. انتوا عارفين مهاره الاستماع يا بنات؟ مهاره الاستماع دي احنا مفتقدين، احنا عندنا عناصر التواصل مع الاخرين هي أول حاجة القراءة، الكتابة، الحديث، الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي، آخر حاجة الإنصات، دي مهارة للأسف إحنا إيه؟ عندنا مشكلة فيها. أسأل سؤال البنات كده، أكتر واحدة بتحبي تقعدي معاها مين؟ أمك ليه؟ طيب أسألك سؤال، لو أمك مثلا في البيت كل ما تيجي تناقشيها بقول لك إيه؟ أنا مش فاضية لك دلوقتي أنا في المطبخ. كل ما تيجي تقولي لها لو سمحت يا أم على حاجة لو سمحت دلوقتي مانيش فاضيه لك. كل ما تيجي تقول لي مثلا على حاجه بقول لك ايه لو سمحت مش فاضيه لك. طيب في الحاله دي يبقى في تواصل؟ طيب اكتر واحده في الحاله دي المفترض انت تلجئي لها مين؟ التي تستمع اليك اللي هي عندها مهاره الانصات مش كده؟ طيب لو صاحبه ليكي ليه اصحاب ليكم كده كل شويه تروحي واحده تقول لك بس ايه؟ كل شويه تعملي تقعدي تكلمني كل شويه لا خلينا بقى ايه؟ تقوم تدور تبحث على مين؟ اللي تقول لي طيب تعالى يا عائشه تعالى يا فاطمه عم في ايه؟ والله انا مش عارف ايه انا حصل كذا وكذا وكذا، فاذا في حاجه اسمها درجه الانصات عندها فتبتدي الجايله. مهاره الانصات دي احنا للاسف مفتقدينها، مش مفتقدينها في اولادنا، مفتقدينها في كيفيه التواصل مع الاخرين سواء كان بالايه في المدارس او غير المدارس. محتاجين احنا فعلا نكون المهاره دي ان شاء الله بفضل الله تعالى. قبل ما نخرج يكون عندنا المهاره دي، نستمع الى بعضنا البعض، نكون المهاره دي بفضل الله تعالى. من ضمن المهارات برضه ضبط النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل حينما قال اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. دايما احنا متعودين كده على ايه؟ على عدم ضبط النفس. مهاره ضبط النفس دي محتاجينها يا مسلمين يا شباب يا الغرب. الشباب في خلاص؟ محتاجين احنا نكون عندنا ايه؟ ضبط النفس. محتاجين احنا نتعلم المهاره دي يا بنات. ضبط النفس بالايه؟ والانصات بفضل الله. قيمتك انت يا شباب في نفسك. سؤال، لو المدرس جالك وقال لك والله مين اللي عاوز ال 10 جنيه دي؟ هتيجي تقول له مين؟ كله طبعا يقول ايه؟ انا صح؟ عريس انت وعلى فلوسك. يبقى والبنات كذلك، لو في مدرس قال لكم مين اللي عاوز ال 10 جنيه دوت دي؟ طيب افرض ال 10 جنيه دي قام رميها على الارض وقال لكم مين اللي عاوز ال 10 جنيه دي؟ ها؟ معلش يا ابو السنه. طيب السؤال، لما كانت ال 10 جنيه في ايد المدرس، خلينا نناقش المساله، لما كانت ال 10 جنيه في ايد المدرس كانت هي 10 جنيه ولا كانت 11 جنيه؟ طيب لما رماها على الارض بقت هي 10 جنيه برضه ولا اتبقاش اقل؟ اذا القيمه في نفسك ولا لا؟ انت نفسك اصلا غيرت وجهه نظرك، بس ال 10 جنيه هي ولا لا؟ هي قيمتها لا تتغير. فقيمتك انت في نفسك، قيمتك لا تتغير. ماشي؟ يحصل لك حاله من حالات الايه؟ بنسميها نوع من انواع الايه؟ الصدام الداخلي في نفسك لا تتغير. يحصل لك نوع من انواع الايه؟ نظره سلبيه شويه ثم بعد ذلك تبقى نظره ايجابيه، لا تتغير. بفضل الله عز وجل كوني ثابته بفضل الله عز وجل، استعن بالله. وكوني ثابته بفضل الله عز وجل. معوقات التغيير ايه؟ في معوقات. طبعا زمان في نظرة إيجابية ولازم الإنسان يكون متغير ولا بد أن يتغير بفضل الله عز وجل، لازم فيه يكون فيه معوقات. إيه هي معوقات التغيير؟ أول حاجة الإدراك الذاتي. أنا بستخدم مصطلحات معينة بس عاوزكم بفضل الله عز وجل النهاردة تجمعوكم تفهموا. أنا حاسس إن أنتوا أول مرة عفوا يعني إيه يحصل نوع من أنواع النقاش ده، بس اتعودوا. اتعودوا إن شاء الله، اتعودوا إن يكون فيه نقاش. نحاول بفضل الله عز وجل الوصول لمرحلة، وأنا معاكم أهو إن شاء الله نحاول نسأل. ونحاول نصل بفضل الله عز وجل لمرحلة الاستقرار الداخلي ده. قناعة داخلية بفضل الله عز وجل نغيرها. عدم الإدراك الذاتي بالفكرة أو الهدف أو المفهوم. بمعنى لو أنا قاعد بوصل لك دلوقتي المحاضرة دي اسمها إيه؟ حد يتذكر المحاضرة؟ أيوه إيه يعني؟ معناها عنوان التغيير وأسرار الإيه؟ النجاح. أنا التغيير الذاتي اللي جوايا ده، الإدراك الذاتي اللي جوايا بحاول أوصله لك. بحاول إيه؟ اوصله لك. المشكله الان اللي في حواجز عشان تصل لك بفضل عز وجل الفكره دي او الهدف ده. في عوائق، في يعني ممكن انت تحسيه دلوقتي، ممكن بعد فتره تقول لا يا استاذ محمد انت كل شويه بتقول لنا حاجات ايجابيه والواقع بيقول غير كده، صح؟ ده من ضمن العوائق. فالادراك الذاتي اللي جواه الان بحاول اوصله لك، فلا بد ان عشان يكون في التواصل والاتصال بيني وبينك واضح وثابت لازم الادراك الذاتي اللي جوايا يصل لك ويصل لك يا شباب. خلاص؟ فلازم انت تتبنى معايا القضيه دي. لازم يكون عندك الهدف ده والتغيير ده يكون موجود عندك بفضل الله. يبقى اذا من ضمن معوقات التغيير الايه؟ عدم الادراك الذاتي للهدف او الفكره او الايه؟ او المعلومه. المدرس اللي عندك في الفصل بيوصل لك المعلومه فانت ما عندكش ادراك ذاتي للمعلومه دي. ما بتساليش. بيخرج من عندك من الفصل وانت لحد الان المشكله عندك في المعلومه. يبقى اذا ما فيش ادراك ذاتي لتبني المعلومه بيحصل عندك ايه؟ خلل في الاطار الايجابي. خلي بالكم من المسائل دي اللي انا بقولها لكم دي، لو تركزوا عليها بفضل الله عز وجل القناعات بتاعتكم هتتغير النهارده في الوصول للفهم بفضل الله عز وجل. الخوف والفشل. الخوف من الفشل. دايما كده ما انتش عاوزه توصل لمرحله المعوقات التغيير اللي انت دايما تقولي لا انا مش عاوزه اتغير يا استاذ محمد، ليه؟ اصل انا خايفه افشل. مش عاوزه اوصل لمرحله معينه اصل انا خايفه افشل. مش عاوز اوصل لان اكون فضل عز وجل كده متميزه في مكان معين لان خايفه من الفشل. تخيل ان الفشل ده ممكن يكون سبب لايه؟ للنجاح. عشان من شويه بقول لكم اديسون لم يفشل في 999 تجربه ولكن نجح في الايه؟ في الايه. فدايما كده الانسان مع اوقات التغيير ان هو خايف من الايه؟ من الفشل. من ضمن الامور المهمه جدا عشان تتواصلي مع الاخرين لا تقول انا انا انا. ما ينفعش كل شويه تقولي انا انا انا انا عاوز اعمل انا عاوز اصل انا عاوز. لا تقول انا انا انا انا سيقول الاخر وانا ايضا. طيب ولا تقول انت انت انت انت سيقول الاخر وانت ايضا. بمعنى لما يقول مثلا في امر معين في وليد امر جايه وعامل مشكله عندك في الايه؟ في المدرسه. وجاي سواء وليد امر ولا ولي امر وجاي عامل مشكله. فعشان تستوعب المشكله دي تمام؟ كل شويه ما تقولوش ايه؟ انا والله بعمل مع ابنك كذا وكذا وكذا وكذا. عشان تحتوي المشكله. تمام؟ لكن تقولي والله ما شاء الله انا كويس ربنا يبارك فيه، والله ما شاء الله انا شايف الولد ده اهو فيه سمات كويسه جدا، ربنا يبارك فيك، انت اللي اسست بين عليك فيه. هو جاي عاوز يعمل مشكله. تمام؟ اذا احتويناه. قضيه اللي انا اقول له انت انت انت ثم بعد ذلك سيقول ايه؟ والله يا ربنا يبارك فيكم، والله انا حاسس ان انتم ما شاء الله متعاونين مع ابني، ما شاء الله وصل مرحله معينه. هذا الاحتواء اللي احنا بنتكلم فيه الان. لو احنا كسبناه مع ولي الامر، كسبناه مع الشباب، كسبناه مع الطالبات، بفضل الله عز وجل بننجح. دايما كده مساله التحفيز. البنت ممكن تكون جايه عامله حاجه بسيطه جدا، نشاط معين. والبنت ما شاء الله مجرد ان هي فكرت فيه، مجرد التفكير، مجرد التفكير، احنا عندنا قاعده بتقول مجرد التفكير في التغيير يعتبر ايه؟ تغييرا. لما بنتي جايه لك عامله نشاط معين، اي نشاط حتى لو بسيط، حفزيها، ارفع من قدراتها، ربنا يبارك فيكي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. دايما كده تستثمر طاقتها للاكثر والافضل بفضل الله عز وجل يصل لمرحله الايه؟ الاستقرار. من ضمن المعوقات الروتين. الجانب النمط التقليدي، زي ما قلت من شويه، انت داخله الفصل، خارجه من الفصل، رايحه البيت، خارجه من البيت، كل يوم نفس الموضوع، رايحه الدرس. درس الاول حساب، ثم بعد رياضيات، ثم بعد ذلك ايه؟ انجليزي، ثم بعد ذلك اجتماعي وغير ذلك من الامور، امور متكرره. جانب نمطي تقليدي. قصه الجانب النمطي التقليدي اللي احنا عاوزين نغيره وان شاء الله نبدا بتغييره، في قصه ظريفه كده لطفل دخل حديقه، طفل صغير دخل حديقه فلقى فيل مربوط بحبل قد كده. فالمهم سال الراجل بتاع الحديقه قال له دلوقتي الفيل ده موجود مش سهل قوي ان هو يقطع الفيل ويقطع الحبل ويقطع. قال له الفيل ده مربوط من اول ما اتولد، مربوط بنفس الحبل، اذا الحبل اصبح ايه؟ بقى جزء لا يتجزا من حياته. الحبل ده كل ما يجي يمشي يلاقي الحبل، كل ما يروح يلاقي الحبل. الجانب النمطي التقليدي ده في حياتنا محتاجين نغيره. عاوزين نغير الجانب النمطي ده، نغير بافكار جديده، نغير فضل عز وجل يكون عندك نظرات ايجابيه، قناعات ايجابيه، فضل عز وجل تبدا بالتغيير بفضل الله عز وجل. احنا بنتغير ليه؟ ايه الهدف من التغيير؟ يعني سبب المشكله اللي احنا قاعدين بنتكلم فيها من شويه. اولا الاصلاح. ربنا سبحانه وتعالى يقول ان اريد الا الايه؟ الا الاصلاح، ما استطعت. ان اريد مجرد التفكير في التغيير ده اصلاح. الاصلاح اي نعم اتجاه الاصلاح. إلا الإصلاح ما استطعت. على حسب استطاعتي. وما توفيقي إلا بالله، لابد أن تستعيني بالله سبحانه وتعالى للإصلاح. أينشتاين اللي هو طبعاً بتاخدوا طبعاً العالم ده عندكم. أينشتاين اللي هو مخترع النظرية النسبية. يقول إيه؟ إنك لن تستطيع أن تواجه المشكلات التي تواجهها بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشكلة. خلي بالكم من القاعدة، يعني كان كنت أتمنى اللي انت تكتب ورايا على اساس الحاجات دي قواعد ثابته في حياتك ممكن تطلع عندك ترجعي. انك لن تستطيع ان تواجه المشكلات التي تواجهها بنفس العقليه التي اوجدت تلك المشكله. خلاص احنا يعني ايه؟ يبقى اذا بنفس العقليه التي اوجدت تلك المشكله لن تستطيع ان تواجه المشكله. امال نعمل ايه؟ لابد من اضافه عقول جديده. منظومه التعليم اللي احنا بنعاني منها بقى تمام. خليكم معايا، خليكم معايا، لان الوضع كده اللي انت هتنشغله فهيحصل عندنا برضه نفس المشكله. ما احناش هنتغير. خلاص؟ يبقى اذا احنا عندنا مشكله الان. لن تستطيع أن تحل المشكلة اللي أنت بتعاني منها بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشكلة. بمعنى إيه؟ لو في منظومة التعليم، إحنا دايماً بنتكلم بنقول والله التعليم محتاج تطوير وغير ذلك. الحل الرئيسي في تطوير التعليم إن إحنا نضيف عقول جديدة تبتدي تغير الإيه؟ التعليم. لكن مشكلتنا الرئيسية اللي إحنا بنعاني منها دلوقتي إن إحنا بنيجي نسقط التطوير التعليم ونسقطه على مين؟ على نفس العقول المتواجدة، مع احترام كل العقول المتواجدة في منظومة التعليم. كل العقول المتواجدة في منظومة التعليم بنسقط التطوير عليها، طب يبقى إحنا عملنا إيه؟ ما هو نفس الموضوع، جانب نمطي تقليدي. أنا دخلت مدرسة من مدارس يوم فبقول للمدير والله إحنا عاوزين نعمل عملية تغيير، قال لي يا أستاذ محمد ما تحاولش، إحنا عندنا المدرسين اتعودوا على ده، لو حاولت إن أنت تغير مستحيل. طب وبعدين؟ قلت له إيه ده نرجع للقاعدة، قال لي إيه القاعدة اللي عندك؟ قلت له لا أينشتاين، قال لي هي؟ قلت له لا أنت تستطيع أن تواجه الإيه؟ المشكلات إلا اللي أنت تحاول تغير العقول، قال لي هي دي؟ ده أنا عاوزها، هي دي، غير العقول وبعد كده تبتدي تقول لي التطوير والتغيير وغيره. احنا اللي بنعاني من طيب احنا نبدا النهارده طالبات يا شباب بفضل الله عز وجل نبتدي نتبنى موضوع التغيير. انت تبدا بفضل الله عز وجل من ذات من داخل اللي انت تتبنى التغيير، واتمنى ان شاء الله في وجود الايه المعلمات الموجودين والاستاذ محمد الاخصائي الاجتماعي يبتدي بفضل الله عز وجل نتبنى موضوع التغيير، نتبناه جميعا بفضل الله عز وجل. تحتاج الى التغيير لاثبات الذات. انت محتاج للتغيير ليه؟ انت دايما كده تفضل زي ما انت كده مش هتتغير، دايما كده تفضل زي ما انت كده مش عاوز تتغير ابدا. هتشوف الشباب متعودين كده على انهم يبتسموا في المساجد زي دي، يضحكوا وكانه ما لهمش علاقه بالمساجد. حاول يا حبيبي شوف، نعم ماشي طب احنا كل دي ليها علاج، ما عندناش مشكله، خليكم معايا يا شباب. ربنا يبارك فيك بابا، ربنا يبارك فيك، ادعي لك لحد ما امشي ماشي، بس بعد ذلك تدعي لنفسك بقى من ايدك خلاص. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا ايه؟ اظن انتوا الحديث مش الحديث الصحيح، الحديث اللي انا الحديث اللي بجيبها لكم ده كله يا فضل الله عز وجل صحيح خلاص. قال صدقه جاريه، تغيير ولا بيها من صدقه او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. شوف التغيير ده علم وإيه؟ وصدقة ولد صالح. إحنا نبدأ بفضل الله عز وجل نكمل المسألة دي. طيب إيه حصلتك في العلم؟ أنت واحد بتتلقي العلم. أنتوا بتاخدوه مجرد علم بس كده عشان تدخلوا بيه الامتحان ولا بتاخدوه على أساس المعلومة توصل لعلم عندك؟ طب هغير الثقافة اللي عندكم دي، القناعة دي. بصوا له كده كويس جدا. أنا أعتبر الكتاب بتاع مثلاً كتاب وليكن كتاب الرياضة أو كتاب الإيه؟ الاجتماعيات دي اللي بتدرس فيها التضاريس وغير ذلك، الأمور المتعلقة بالإيه؟ بالتضاريس وكده، ودراسة الخرائط اللي هي موجودة عندك. أنا هسألك سؤال، لو إن العلم ده أصبحت فعلاً القناعة عندك لمجرد إنك تحوليه لعلم هتستفيدي منه؟ أو تحوليه أو عندك القناعة أو تحوليه لمجرد إن أنت بتاخد العلم ده عشان تمتحني بيه؟ واول ما تمتحن فيه تقول ان عقلك يلا يلا يلا امسح امسح امسح امسح، صح بيحصل كده؟ انا دايما كده اسال الطالبه والطالبه الطالبه والطالبه بعد الامتحان فاكر حاجه من اللي انت ذاكرته في الفتره دي؟ يقول انتهت. انتوا عارفين اللي حصل ايه؟ اسمعوا بقى من الكلمه دي وكفايه عليكم دي النهارده. كل الموضوع اللي انت بتدي اشارات للعقل الباطن امسح خلاص، احنا خلاص المهمه انجزناها، احنا دخلنا الامتحان والموضوع انتهى خلاص. لكن تخيل بقى العلم ده دايما تقول ايه ده علم عاوزين نثبته في العقل عندنا، التخزين بفضل الله عز وجل يخزن العلم ده، يخزن العلم ده يكون عندك بفضل الله عز وجل ثقافه فيما بعد. لما تيجي تقعدي مع مدرس الرياضيات او مدرس الاجتماعيات بتاعك وتيجي تتكلم معاك، اه نعم انا والله اخذت المعلومه دي في في في الفصل الاول الدراسي في الايه السنه الاولى الاعدادي او الثانيه وغير ده، عندك كم من المعلومات دي معايا؟ اذا تغيير القناعه والثقافه دي محتاجين انها تتغير، محتاجين انت تتعلمي عشان تاخد العلم ده، تتعلم عشان تدرك بفضل الله عز وجل المفهوم ده. دايما كده تحرص على انك ايه تختار العلم اللي عندك وتحاول تثبتيه. كل الموضوع اللي عندك يكون عندك القناعه الداخليه ده، اما تكون قناعه ايجابيه او تتحول الى قناعه سلبيه ويبقى دي مشكله بالمفهوم. السؤال ده طبعا من ضمن معوقات الى غرب بتحسوا كده ان بيننا وبينهم مسافات كبيره، مش مسافات بالطول يعني، مسافات بالكيلومترات، مسافات في العقل، بتحسوا كده؟ الغرب يعني اوروبا والمناطق دي المتقدمه دي، بتحسوا في مسافات في العقل والايه؟ طيب ياسمين انت بتقولي كده بناء على ايه؟ قولي اتفضلي ماشي يا استاذ محمد. أخيرا واحدة قافل عشان تنقص. الحمد لله. طيب. عشان ايه؟ محروقة؟ محروقة عشان طيب خلاص خلينا دايما دايما لما تيجي تقولي رد معين عن سؤال لابد ان انت وانت بتقولي لا تعرفي قبل ما تقولي لا ليه. ونعم تقولي نعم ليه. دور كده على طول في ذهنك لابد يكون عندك الإجابة دي. واضحة؟ صحيح؟ نعم؟ ليه؟ لأن العلم زي هي بس احنا يعني رايحين دماغنا. رايحين دماغنا. كويس والله. كويس والله يا ربنا يبارك فيها. كويس جزاكم الله خير. على فكرة مواجهة المشكلة أكبر دليل على إيه؟ تخطي المشكلة. يعني لما نواجه المشكلة نواجه المشكلة بصراحة يبقى في حالة إننا عايزين على إيه؟ على المشكلة. ولذلك إحنا كل شوية نتكتم المشكلة نتكتم المشكلة ونقول يلا ما تشعلش وما تشعلش في الحالة دي إحنا إيه؟ للأسف المشكلة بتتفاقم. إذا إحنا بتقول أنت إيه؟ ها؟ آه. حد عنده تاني الموضوع؟ طيب. أحياناً بنسمع ما فيش إمكانيات، أحياناً بنقول العقول اتعودوا على جانب معين من جوانب التعليم، الحرية، طلاقة الفكر وغيرها، ده كل هذه أمور للأسف للأسف ما فيش فيها جانب من جوانب الصحة. ليه؟ لأن إحنا اتعودنا برضو على قناعة معينة، قناعة اللي هم الأفضل، العقول دي أحسن مننا، دي قناعة على فكرة، دي قناعة، صح ولا مش صح؟ طيب لو أنا جاي سألتك سؤال، الإسلام حينما وصل إلى بلاد الإيه؟ بلاد فارس، ثم بعد ذلك وصل اليمن، ثم بعد ذلك بلاد الشام وغير ذلك، ثم الأندلس، أسبانيا وغيرها، وصل إزاي؟ هل العقول كانت عقول عشوائية؟ يعني ما فيش فيها تخطيط، ما فيش فيها قدرة على الابتكار، ما فيش فيها قدرات على ذلك، معقول وصلوا للمرحلة دي كده؟ بعشوائية كده؟ واستقروا بفضل عز وجل وكونوا الدولة الإسلامية الشاسعة الموجودة دي، صح؟ كونت من خلال إيه؟ قناعة أن هذه هي إيه؟ قناعة الإنسان تجاه هذا الأمر، الصورة الإيجابية اللي إحنا بنتكلم فيها. إذا القضية قضية داخلية جواكي. أنت للأسف اتعودت على جانب نمط تقليدي، اتعودت على إن تاخد أنا بقول لك من شوية المعلومة بتوصل لك ما أنتش بتاخدها من منطلق العلم، بتاخدها من منطلق كم من المعلومات بتاخدها بعد ذلك ترميها. مجرد وسيله مش هدف. ولذلك دائما نحدد ان الهدف ده هو الايه؟ الموضوع المهم ان احنا بنأسسه عندك. احنا النهارده ان شاء الله نحاول نغير قناعاتنا يا بنات. يا شباب نغير قناعاتنا لمسألة استقبال المعلومة. بفضل الله عز وجل. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن التغيير ان هو كان بيتبنى مواكبة التقدم. شوفوا اللي كان بتكلم عنه. في غزوة الخندق سلمان الفارسي رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، قال له لا ده الموضوع ده جديد علينا ما نعرفش، ولا تبنى النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع، تبناها ولا ما تبناش الفكرة؟ صح ولا مش صح؟ وكان بيشارك الصحابة ولا لا؟ بيشاركهم ولا لا؟ إذا هذه فكرة جديدة، الصحابة ما كانوش عارفين المسألة دي خالص، إيه حفر خندق؟ ولم يعد على الصحابة إنهم يعرفوا المسائل دي. ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها حفر خندق. وحينما أشار عليه سلمان الفارسي تمام تبناها النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى الفكرة ثم بعد ذلك شارك فيها وحد الصحابة عليها. شوف التبني ده والتغيير ده، الإطار التغيير ده الغريب والعجيب يا بنات يا شباب. في فترة الاستضعاف، ودي فترة الاستضعاف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الحجر على بطنه من الجوع. دي فترة الاستضعاف ولا لا؟ مش عاقل الطعام مش لاقيينه، سبحان الملك العظيم. ففي الفترة دي في فترة الاستضعاف ده كان يحفز الصحابة شوفوا النظرة، النظرة البعيدة، شوفوا النظرة الإيجابية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحفزهم على إيه؟ كان يقول لهم إيه؟ بشرت بإيه؟ بفتح الشام، إنما اصطدم بإيه؟ بصخرة، فقال فمسك المعول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إيه؟ صلى الله عليه وسلم. فوت على الفارس. ف نعم. فقال للصحابة ويبشرهم بفتح الشام وفارس واليمن. فترة الاستضعاف شيء عجيب ولا لا؟ وهو فترة الصعاب. طب ننظر كده مثال آخر، الهجرة من الحبر من ال... من ال... من مكة للمدينة. سراقة ابن مالك، وهو ايه طبعا تعرفين القصة دي كلكم على طول في الايه افلام ال... افلام ال... افلام الدينية دي. طبعا القصة المعروفة كده اللي فيه فيه غار وفيه الحمام وفيه القصة بتاع الموضوع الحمام دي مع الخوات وال... وال... والعنكبوت دي، دي رواية ضعيفة عشان أكون واضح. المهم ده طبعا متكرر في الأفلام كلها. خلينا نتكلم على الصحيح. سراقة بن مالك رضي الله عنه وهو يجري خلف النبي صلى الله عليه وسلم فترة استضعاف، الغريب في الأمر يقول له إيه بقى؟ تخيلي، يبشره بسواري كسرى. سواري كسرى اللي كان بيلبسهم إيه؟ مالك كسرى. لا، إيه الموضوع ده؟ ده مستضعف ومهاجر من مكة إلى مدينة، وباختصار شديد بالمعنى العام من الناس ايه بتتتبعه عشان تتتبعه لكي ايه تحصل عليه بشكل او باخر. وفي في فتره الاستضعاف دي يقول بشر من سراقه بسواري كسرى. تخيلي، ايه الموضوع ده؟ ايه التحفيز ده؟ ايه النظره الايجابيه البعيده للمال دي بفضل الله عز وجل؟ الغريب في الامر كسرى، سواري كسرى ياتي في عهد من بعد عمر بن الخطاب في المسجد، حينما جاء سواري كسرى لمن؟ اللي هو اللبس اللي كان بيلبسه كسرى بعد ما فتح الايه؟ المسلمين عليهم البلاد. فجاء لعمر بن الخطاب فقال اين سراقه؟ شوفي بعد قد ايه؟ قال اين سراقه؟ فجاء بسواري كسرى ليه؟ قال البسهما يا سراقه. فبكى الصحابه وبكى عمر بن الخطاب وبكى سراقه. قضيه نظره ايجابيه بعيده المال، لازم يكون عندك الهدف ده، والا تفضل طيب دايما كده. لابد ان يكون لك اهداف بعيده المال. كون اخرج العملاق الذي في داخلك الان، والا ستندم بعد ذلك. في بعض الشباب بيسالوا يا استاذ محمد احنا عاوزين احنا بصراحه يعني عاوزين نتغير. طيب عندك اسباب التغيير، غير الجانب النمطي ده، حاول تكون فكره جديده. يعني اقول لكم الافكار الجديده قبل ما نمشي، معلش انا سبت كده، نقعد نتكلم عن التغيير من غير ما نحدد الافكار. يعني لو سالتك سؤال الان من ضمن التغيير، اين انت مع الله؟ اين انت مع الله سبحانه وتعالى؟ هل انت فعلا بتحافظ على الصلاه في جماعه؟ ها يا شباب، حافظوا على الصلاه في جماعه؟ طبعا. ربنا يبارك فيكم. الصلاه. طيب، هل بتحافظ على الصلاه يعني خمس صلوات؟ بتحافظ على خمس صلوات؟ جزاك الله خير، ان شاء الله باذن الله. انت اسمك ايه؟ ربنا يبارك فيك، ان شاء الله باذن الله من النهارده التغيير. ان شاء الله من النهارده تفتح صفحه جديده. ماشي يا عم الشيخ؟ ربنا يبارك فيك. تفتح صفحه جديده. طيب، اين انت مع الايه؟ لا خلاص علشان نكمل. مع قراءة القرآن، ليه ورد يومي؟ خمس دقايق مع القرآن يا بنات. خلاص يا شباب. خمس دقايق مع القرآن. طيب انت فعلا حريص على انك فعلا تعمل خير يومي؟ تتصدق كده بربع جنيه او كل فتره؟ دايما كده قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، دايما كده حريص على ذلك. التغيير ده عاوزين نتغير. طيب انت في المدرسه بتاعتك عاوزه تعمل مجله هادفه، تعمل فيها مقالات. احنا لا نقول ان كل الموضوع موضوع يعني ايه قال الله وقال الرسول، لا، خلينا نكون ثقافات، ثقافه معينه. انت عامل اهم حاجه الثقافه دي تكون فيها خير. معايا؟ مش بتكلم على ان كل حاجه اقول لك قال الله وقال الرسول والموضوع، لا، انا بقول لك كون شيء فيه خير. اعمل مجله، اعمل مجله حقيقيه، واعمل بفضل عز وجل اعمل فيها، استسلم فيها ضغطك. خلي بفضل عز وجل اكتب مقالات هادفه. اعمل لك بفضل عز وجل صوره ابداعيه لذاتك. كون، تغير، حاول تتبنى. حاول بفضل عز وجل تكون ان شاء الله ايجابي من النهارده، تكون ايجابي بفضل الله عز وجل. نقدر ان شاء الله باذن الله تعالى. عاوزين ندور على صاحب يكون صاحب همة. ما احناش عاوزين نمشي النهاردة الا ما نحدد الموضوع ده. دي من اسباب النجاح. الصاحب كما ذكرت من شوية، الصاحب ايه؟ ساحب. قل لمن تصاحب اقول لك من انت. لما واحد يسأل على صاحب، على واحد يقول له والله انا بمشي معاه فلان، بمشي معاه فلان، خلاص عرفته. صح؟ اذا قضية الصاحب ده مهمة قوي. ماشي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدنا موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ايه؟ ازري واشركه في امري. ايه بقى عشان يبقى؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك. ايه الهدف؟ هو ده الهدف. هدف اللي انا عاوز سيدنا هارون عليه السلام عشان ايه؟ يشد من اجلي. صحيح؟ من باب الهمه العاليه. انت الان تحاول تدور على صاحب ينفع من ايه؟ صاحبه تنفع من ايه؟ من همتك بفضل الله عز وجل. النهارده ان شاء الله بقدر الله تعالى عاوزين نكون هذا الامر من اسرار النجاح المهمه قوي، اللي احنا ان شاء الله نعمل برنامج كده لتكوين صاحب او صاحبه بترفع من همتك بفضل الله عز وجل. معوقات البيت والبيئه وغير ذلك، كل الاشياء دي كل الاشياء دي بفضل الله عز وجل نحاول نكون نظرتنا ايجابيه اليها. أنا سألتكم من شوية بقول من منكم يدخل في اختيار الصاحب؟ مفيش حد جاوبني. مين اللي بيدخل في اختيار الصاحب؟ من ضمن الأشياء اللي هي بترفع الهمة. ها؟ مش دايما. طيب سؤال بس عشان يبقى مطروح للناس عشان أنت تجاوبين عليه، ربنا يبارك فيك. إيه هي مواصفات الصاحب الصديقة بالنسبة لك؟ مواصفاتها إيه؟ بالنسبة لك أنت نعم. كويسه معاكي تحديدا؟ لا مش تحديدا. هم كويسه اصلا. الملاحظه اللي انت وانت بتتكلمي يعني يا زميلاتك كل شويه هي التفت اليك، مش متعودين على ان حد يتحدث. طب قولي كملي. طيب في مواصفات تانية للصاحب يا بنات؟ أو الصديقة بتاعتك، إيه المواصفات؟ كلمة. إيه المواصفات؟ عاوزين مواصفات سيدة يعني. ها؟ كلمة. قول يا صاحبي. ايه هي صفات الصاحب اللي تحبي او الصاحبه اللي تحبي ان انت تقضي معاها اكثر وقت في نفس الوقت تكون صاحبتك في كل حاجه؟ نعم. نفسيا وهي تسمعني ونقعد نتكلم يعني عادي. نعم. وكل ده بيأثر فيك. ربنا يبارك فيك. شيء طيب. طيب هو مواصفات الصاحب اولا ان تكون حريصه على طاعه الله سبحانه. دي طبعا من اول اولويات الايه؟ الحرص على اختيار الصاحب او الصديق او غير ذلك. دايما كده بيعينك على طاعه الله، لان الطريق الى طاعه الله سبحانه وتعالى طريق للنجاح في الدنيا والايه؟ والاخره. في بعض الاصدقاء مثلا يجي واحد يقول له ايه؟ تعالى بس نصلي. يقوم قايل له ايه؟ يا عم انت تحت فيها ايه؟ صح ولا مش صح؟ ده بيحصل كده. تمام؟ بعدين لو تكرر الموضوع مرارا وتكرارا واصبح الموضوع نصيحه بالنسبه لهذا الشاب او غير ذلك صعبه، شيء طبيعي من الافضل انت تبتعد عنه. صح؟ عشان تكون ليك ايه؟ صاحب صادق يعينك على طاعه الله سبحانه وتعالى. كذلك البنات اللي قدامك دائما كونوا حريصات على طاعه الله سبحانه وتعالى. دي قضيه مهمه جدا يا بنات، مهمه قوي ان احنا نحرص عليها. كنت بتكلم من شويه على النظره الايجابيه والنظره السلبيه في تكوين الشخصيه. انا من شويه كنت هقولهم قصه سريعه كده بس بين النظره السلبيه والنظره الايجابيه. طفل صغير ما هوش عاوز يقوم يروح الايه؟ الحضانه، كل يوم امه تتعب معاه من ان هو يذهب للحضانه. فالمهم خليكم معايا بقى. فالأم قالت لمين؟ للمعلمه بتاعته دي المتبنيه معاه المفترض القضيه دائما كده نشارك بعضنا بعض في المشكله. يعني في بنت عندها مشكله معينه يعني استاذ محمد اخصائي اجتماعي المفترض يعمل بوردر طبعا ده مش تقريبا بالعكس ربنا يبارك فيها انا متاكد ان هو كده عامل بوردر ملف كل مطالبه عنده في في المدرسه. يعني ايه بوردر؟ يعني ملف كده عارف بالظبط البنت دي مشكلتها ايه ممكن تطلع عليها مشكلتها يحاول يعالج المشكلات بشكل افضل. خلاصه الكلام فالمهم طبعا وليه الامر قالت المعلمه لو سمحتي شاركيني في المشكله دي. لو سمحتي شاركيني في المشكله دي. ايه المشكله اللي عندي ابنك؟ قال لي والله بيقوم بصعوبه مش عاوز يروح الحضانه مش عارف اعمل ايه في ايه. فالمهم طبعا المدرسه بطبيعتها قعدت عبد الرحمن فقعدت تقول له قصه تقول له شوف العصفور فضل الله عز وجل يا مسلمين ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوف يوم الصبح بدري يوم ايه الصبح بدري بيقول ايه؟ لا الدودة قامت عشان قامت بدري اتكت. دي نظرة السلبية المثل. شوف العكس الموضوع. يعني الدودة عشان قامت بدري اتكت. وهي بتحاول تناقش معاه ايه؟ مشكلة اللي هو بيواقع فيها مسألة الايه؟ مسألة النشاط وغيره. طيب النظرة الإيجابية الأخرى. الرجل كبير السن جالس في المستشفى والممرضه كل شويه تشوف شاب بيجي له كده بياخده ويمر بيه في الحديقه وياكله ويشربه وبعد كده يرجعه على سنه تاني كل يوم على كده. فراحت الممرضه بتسال الايه هذا الرجل بتقول له ده ابنك؟ قال لها لا مش ابني. اللي حصل انني كنت كان الولد ده والده توفي قدام وامام المسجد ادت له قطعه من الشوكولاته قطعه من الحلوه وكل يوم تكرر مني كده لحد الولد ما عرفني كده بس ده الموقف اللي حصل. هذا هو الموقف اللي حصل بينه وبينه. ساعة ما كبرت في السن علم ان انا ايه مريض فكل يوم يجي جابني المستشفى هنا وكل يوم يجيني ويعاودني. فحينما اساله لماذا تفعل ذلك يا فلان؟ قال وما زال طعم الحلوى في فمي يا عمي. طعم الحلوى اللي هو كان بياكلها وهو صغير لسه ما زال. شفتوا النظره الايجابيه لما يكون في مدرس ولا حاجه حاسه تجاهه انه فضل عز وجل يكون عندك القناعات دي اوعى تنسى هذا الخير. دايما كده كن متعلقا دايما اقول دايما كده لابد ان احنا نحتضن اولادنا لابد ان احنا نستثمر فيهم التقدي لازم نحفزهم تجاه الايه الخير لازم نكون عندهم القناعات ونحاول نغير القناعات دي بفضل عز وجل. قضيه هنا قضيه مسؤوليه مسؤولية الجيل لازم نغير الجيل ده بفضل الله عز وجل. احنا يهمنا من الآن ان احنا نبدأ في التغيير بفضل الله عز وجل. القضية دي مسؤولية المدرس والمدرسة بفضل الله عز وجل. احنا دائما نؤكد على ان البناء الأساسي بيأتي من القاعدة. القاعدة مين؟ مدرس الأب والأم في المدرسة أو المدرس داخل طاقة التربية والتعليم أو في الحضانة وغيره. هذا هو المؤسس الحقيقي للبناء التربوي. وتغيير القناعات من خلاله من فضل الله عز وجل. اما تلاقي في نظره سلبيه عند طالبه من الطالبات او نظره سلبيه عندك ولا عند اي شاب من الشباب دول خلاص فاذا لابد ان احنا ايه نحتضن هذا الولد نحتضنه داخل المدرسه عمره ما ينسى هذا الامر لا ينسى هذا الامر وهذا الاحتضان من فضل الله عز وجل. دايما كده واحنا قلنا في المدرسه نتذكر مدرس كان بيوصل لنا معلومة بشكل بإطار احتضاني مستحيل ننساها، لكن المعلومة لما تكون معلومة نمطية يلا خليكم معايا وكل يوم كل يوم خليكم معايا بيتنسى المسألة. لكن اليوم الوحيد اللي انت بتكلم الطالبة اللي تقول لها يا فلانة يا عائشة يا فاطمة لو سمحت في ايه عندك مشكلة معينة مستحيل تنسى لك معلومة كلمة. في ولي امر قال لي والله ما عارف يا استاذ محمد الولد ما عادش بيحفظ عاوزك تقعد معاه 5 دقايق. انا مع والله يا بنات انا لم اجلس معه الا يمكن دقائق. الولد تغير في لحظات، تبني القضية الداخلية اللي جواي عشان الولد ده يتغير، ده في حد ذاته الادراك الذاتي اللي جواي انا عاوز اغير الولد ده، دي قضية ان اريد الا الاصلاح. قضية التغيير الداخلية انا عاوزك تبقى يكون عندك الفكرة. فالولد جه بقول له ايه المشكلة عندك يعني انت ما بتحفظش مش عارف، انا عاوزك ما شاء الله تحفظ وربنا يبارك فيك وان شاء الله يجيني كل يوم ان شاء الله انا اللي اديت له ستيكر مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، ستيكر بسيط قلت له ان شاء الله كل يوم تحفظ صوره تجيني وانا اجيب لك الستيكر. والله لقيته واقف بره بعيد كده استاذ محمد انا حفظت، مع العلم اللي كان والده بيعاني منه قبلها بيوم ان هو لا يحفظ القضيه. انا ماليش هقعد مع الولد فتره طويله او مع البنت او مع الطالبه فترات طويله عشان المدرسه كبيره عشان نقدر نحتوي، لا حط برده منظومه عمل تخطيط معين لازم تكون مرن في التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم تبنى المرونه، اكبر دليل على تبني المرونه فين؟ في صلح الحديبيه. سهيل بن عمرو هو جاي يقول له ايه؟ يا محمد احنا عاوزين نتفاوض معاك في صلح الحديبيه. فتخيل بقى مرونه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل ده. فعلي بن ابي طالب بيكتب، عاوزك تعرف التاريخ ده، ما هو انت المشكله عفوا يعني البنات يهم ان انا تعرف تاريخكم، المشكله ان في مقموص عندكم في صوره مقموصه عاوزكم تعرفوها تشوفوا وتنقبوا عنها عشان تعرف بالظبط عزتكم بفضل الله عز وجل. القوه داخله جواك حاول تدور عليها، تدور عليها بفضل الله عز وجل. فقال له ايه؟ علي بن ابي طالب يكتب في صلح الحديبيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم اول ما كتب. فسهيل بن عمرو المشرك في انبا يقول له والله انا اعرفها ما احناش عارفين بسم الله الرحمن الرحيم. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم احنا اللي عارفين دي. النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول لا يلا ما نقفل بقى وخلاص ونمشي ما فيش تفاوض. قال له ايه؟ اكتب يا علي باسمك اللهم. شوف المرونه في التغيير. ثم بعد ذلك يقول هذا ما قضى عليه محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بس عشان تعرف شوف تعرف بس التاريخ. فقال له والله لو اننا نعلم انك رسول الله لاتبعنا. شوف التغيير يا اخوان شوف فاذا لو انك نعلم انك رسول الله لو اننا نعلم انك لاتبعنا تمام. فقال له علي فقال لعلي بن ابي طالب امحوها يا علي. شوف قليل التغيير والمرونه دي، انت هتفضل طول عمرك كده ثابته؟ حاول تتغير يا استاذ الورع. حاول تتغير من النهارده. لابد يكون في مرونه للتغيير. بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيؤسس الدوله الاسلاميه اساسها على المرونه في التغيير، مش عاوز الواحدة مثلا تيجي تقول واحده ايه؟ واحده تكون بتصلي وربنا يبارك فيها كده في الصلاه وما شاء الله يقول لك ايه؟ والله انما صليتي وعدت ماشي شبهها. لا مش هو اللي احنا عاوزينه. لا مش بالاسلوب ده، احنا عاوزين الاسلوب ايه؟ الاسلوب الاحتواء. تقعد معاه شويه ربنا يبارك فيك والله ما تتخيلش انا بحس بالصلاه بحس بايه؟ والله انا عشان بحبك وحريص عليكي بفضل الله عز وجل عاوزك تحس الاحساس اللي انا عاوزه. قضيه الاحتواء ده قضيه الاحتواء عشان نصل بفضل الله عز وجل. التبني المساله من المنطلق ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. المساله دي احنا محتاجينها مع شبابنا اللي ورا اهو. السلسله اللي انت حاططها دي يا عم الشيخ امال ايه اللي في ايدك دي؟ النهارده غيرها ان شاء الله. خلاص؟ اذا تبني التغيير ومسألة دي مهمه قوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤسس الدوله على المرونه وغير ذلك وتبني موضوع التغيير. اخر حاجه قبل ما تمشوا نسالكم بالظبط 5 دقائق. هقول لكم قصه بسيطه مساله التحفيز والتنشيط. كان في مجموعه من الضفادع، عارفين الضفادع انتوا طبعا. خلاص؟ فوقع بعض الضفادع في بئر. فالضفادع اللي في فوق البئر بيقولوا ما تحاولوش انتوا ميتين خلاص. تمام؟ هذه القصه بتاعتي في الادب من باب الاستئناس في بعض الامور المعينه، مساله التحفيز والتنشيط. فكل شوية يتسلق بعض الضفادع وبعدين يقع مرة ثانية، يتسلق ويقع من كتر ما الناس ايه؟ كتر ما الضفادع اللي فوق بتقول له ما تحاولوش، انتوا واعين واعين، ميتين ميتين خلاص ما تحاولوش. كل ما يجي يتسلقوا في البئر يقعوا تاني، يتسلقوا يقعوا تاني، إلى أن واحدة بس فقط هي التي وصلت، وصلت لحد البئر. المهم في النهاية خالص بيقولوا أنت اكتشفوا أنها لا تسمع، لم تسمع، هذا التصبير، لم تسمع، أنت ما تحاوليش هتوعي، لم تسمع هذا الأمر، لم تسمع. ليه؟ هي لها هدف معين، أنا عاوزك لا تنظري خلفك إلى الأمام، إلى الاتجاه، انظر الهدف اللي قدامك بس، حاول تخطط لنفسك هدف وتصل بفضل عز وجل. انتوا عارفين النمر والغزال، الغزال احصائيا اسرع من النمر، ومع العلم ان النمر بيوصل لها. ليه؟ عشان تلتفت خلفها كل شويه تبص، ولا بتلاحظ كده وهي بتجري كل شويه تبص ايه خلفها. اذا المساله محتاجين النهارده ان شاء الله بفضل الله تعالى نبحث عن الصاحب والصديق من باب النجاح بفضل عز وجل، يرفع من همتنا بفضل الله عز وجل. دائما كنا حريصا على طاعة الله سبحانه وتعالى، تكون قريبا من الله، عشان إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى دائما يكون معك بفضل الله عز وجل. دائما كون لنفسك قناعات إيجابية ولا تكون لنفسك قناعات سلبية، مهمة أوي بفضل الله عز وجل. لا تجلس، دي آخر كلمة، لا تجلس مع المحبطين الذين لا يقدرون أهدافك. ما تقعدش مع واحد كل شويه يقول لك انت فاشل، انت انسان ما مش عارف، انت ما تقدر، انت مستحيل تصل، انت انت انت وهكذا. دائما انت لو كتبت مقاله معينه، مقاله لها هدف كده وفيها خير، وبتقولي لواحده مثلا زميلتك او كده لو سمحت اقرايني شايفه، طبعا بتحس بكده صح؟ لا، انا عاوزك تدي المقاله دي للاستاذ محمد، شكرا، لان يوسف محمد في النهايه خلاص هيوصلك لمرحله ان هو ايه يرفع من همتك بفضل الله عز وجل. حاول بقدر المستطاع ما تجلس مع اي انسان محبط، هيا يا شباب، وتحاول بفضل الله عز وجل نفتقد بفضل الله عز وجل. اخيرا، دائما من باب من تحت مظله المرونه اللي احنا نتمناها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه. اوعى تكون توصل لمرحله التغيير والمرونه وغير ذلك وانت عبوس الوجه، لا، دائما كن مبتسما، كن دائما مع الله سبحانه وتعالى، حاول قدر المستطاع تتفاعل مع الاخرين بفضل الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا. قبل ما انتهي خالص تماما، ان شاء الله عاوز منكم كل بنت من قدام، كل شاب من الشباب، ان شاء الله بقدر الله تعالى، بعد فتره كده يكتبوا لي ايه التغيير اللي حصل لهم في خلال الفتره اللي جايه، ان شاء الله بقدر الله تعالى، وسجلوه عندهم، ان شاء الله نلتقي بعد ذلك بفضل عز وجل، نشوف ايه الامور اللي انت غيرتها في حياتك، بس تسجليها، عشان ان شاء الله بقدر الله نسالكم فيها، ونشوف ايه الامور اللي احنا غيرناها. بعد هذه المحاضرة نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وزادكم الله خير. أي طالبة أو أي شاب يحب يستفسر عن شيء اتفضل. في نهاية المحاضرة لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ محمد منصور على هذا الموضوع الطيب، ونرجو من الله